إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ينادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نستحضر نية صالحة ونحن نجلس في بيت الله نتدارس سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع علي بن أبي طالب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العشر المبشرين بالجنة، وتوقفنا عند الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان وتولية علي بن أبي طالب. كان يعني تذكرنا ان المشهد اللي تولى فيه علي الخلافة كان مشهد فيه التباس شديد، وكانت فتنة كبيرة ان علي بن أبي طالب تولى الخلافة او ويع الخلافة من قبل كثير من الانصار، والمدينة تعج بالثوار الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب اول ما تولى او اول ما بويع بويع في دم، بويع وفي قصاص، بويع وفي خليفة مقتول. علي بن أبي طالب كان الأمر حقيقة يعني مواجهة هذا الأمر كان شاق جدا. علي كان شجاع وحكيم والأمر فيه اعتبارات كثيرة جدا. الناس اللي ثارت على عثمان دي كان فيه مقدمات، يعني عثمان ما تقتلش من فراغ، عثمان اتقتل وكان فيه مقدمات لقتل عثمان، مقدمات كتير. فعثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجل تستحي منه الملائكة، رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بناه في الجنة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي. عشان الناس تتجرأ انها تقتل خليفة زي عثمان بن عفان والموضوع يتطور ويتعمل فعلا، لا ده موضوع كبير قوي. يعني الموضوع ما كانش على ان ايه اتنين تلاتة زعلوا من واحد وقاموا قتلوه زي مثلا عمر لما اتقتل غدر وهو بيصلي، لا لا لا، ده الموضوع كان فيه عدد كبير من الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن ابي طالب تذكرنا ان هو قرر ان هو ينقل محل الخلافة او مكان الخلافة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الى الكوفة حتى يخرج بجميع هذه الفتن وهذه الدماء خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرنا ان علي بن ابي طالب بويع من جميع الامصار الا جيش الشام بقيادة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه. ليه هم ما بيعرفوش اذكوا بالان؟ علي بن ابي طالب طلحة بن عبيد الله وزهير بن عوام وأم عائشة بايعوه، ثم خرجوا لجلب الجيوش ولاستنفار المسلمين من كل مكان للأخذ بثأر عثمان. وعلي بن ابي طالب خرج ودارت معركة الجمل بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وأم عائشة رضي الله عنهم. وأم عائشة لم تقاتل إنما خرجت للإصلاح بين الناس، وكذلك طلحة والزبير، لكن في الآخر دارت معركة وقتل فيها طلحة وقتل فيها الزبير بن عوام، وعادت أم عائشة وأكرمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعادت مرة أخرى أدراجها، وعاد علي بن أبي طالب إلى الكوفة ليقر مقر الخلافة. علي بن أبي طالب هنا بدأ نقل مكان الخلافة إلى الكوفة في العراق. أكرم علي بن أبي طالب أمي عائشة رضي الله عنها. وقبل ما أتكلم على يعني إكرام علي بن أبي طالب أمي عائشة، معناها كانت في الجهة المقابلة لهم انها هي لم تكن في الجهه المقابله انها كانت بتنازعه او انها لا ترضى ببيعته مطلقا، لم ينازع احد علي بن ابي طالب في استحقاق الخلافه، حتى معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص، ولم يقاتل احد علي بن ابي طالب في مساله الخلافه اصلا. هذا امر مجمع عليه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامهم، كل الصحابه اللي اعتزلوا، يعني في صحابه ما بايعتش علي بن ابي طالب زي ابن عمر، في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعوا علي بن ابي طالب اعتزالا للفتنه، مش عشان هو لا يستحق. وفي بعض الصحابه كان الاشكال كله في دم عثمان، قلنا ان الصحابه انقسموا بعد مقتل عثمان الى اربعه اقسام، قسم كثير من كبير، يعني قسم كبير، عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا اصلا، وبعضهم قرر ان هو ياتي بدم عثمان بعد بيعه علي بن ابي طالب، وان هو زي طلحه والزبير ومين عائشه رضي الله عنهم اجمعين، والبعض علق البيعه، علق البيعه مطلقا، وقال اننا لا نبايع علي حتى ولا نقر بخليفه حتى يستقر وينتهي امر عثمان بن عفان. احنا لسه ما انتهيناش من عثمان عشان نتكلم في خليفه جديد، احنا الان لابد ان احنا ناخذ بثأر عثمان ونطبق القصاص، وبعد ذلك نتكلم في علي بن ابي طالب او غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخلاف. والقسم الرابع اللي كانوا مع علي بن ابي طالب، ابن القيم هو بيتكلم ان في هذا الوقت نشأت فرق، نشأت يعني من اهل البدع، من الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، حذر تحذير شديد، نشأت الخوارج ونشأت الشيعة، ودول طائفتين مستمرين لحد الآن، يعني الخوارج من 1400 سنة وما زال بقية الأفكار موجودة، والشيعة من 1400 سنة وما زال بقية الأفكار، بل تشعبوا وتفرقوا وانقسموا وبقوا أحزاب وقصص طويلة. فنشأة هذه الفرقة أو نشأة هذه الفرق لابد أن نقف معها وقفة. الشيعة ألفوا كتب وصنفوا مصنفات ودلسوا في روايات وغيروا في التاريخ، وكما لا يخفى أن التاريخ يكتبه دائما الأقوياء، دائما اللي بيكتب التاريخ مين؟ القوي، يعني الضعيف مش هيكتب التاريخ، الضعيف هيكون مات، لكن القوي بيبقى عنده سلطة وبيبقى عنده شعراء وبيبقى عنده أدباء، فبيكتبوا له الايه؟ التاريخ الذي يرضيه. لذلك كان علماء السنة عبر العصور ينقحوا في الروايات، يقولوا لا احنا مش هنعتمد روايات التاريخيين، انما هنعتمد روايات المحدثين، لان علماء الحديث لهم شرط في روايه الايه؟ روايه الاخبار. ابن القيم بيتكلم في المفاضله بين ام المؤمنين عائشه وبين فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطه مهمه، ان الشيعه لما حصل موقعه الجمل كفروا طلحة والزبير وأم عائشة، وخوضوا في أعراضهم خوضا شديدا، وطبعا علي بن أبي طالب رفعوه في منزلة عالية. ولا يخفى أن كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نقيب يقول: والخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل، إذا حجر محل التفضيل صار وفاقا، فالتفضيل دون التفصيل لا يستقيم. يقول ان دايما اقول مين افضل من مين، هنقول محتاجين نقول افضل في ايه، يعني مين افضل في ايه، دي نقطة مهمة، ان ابو بكر افضل في ايه، ان عباس افضل في ايه، عمر افضل في ايه، علي افضل في ايه، عثمان افضل في ايه، ان كل حد لما بيكون في محل تفضيل، انت عشان تقول فلان افضل من فلان لازم يكون عندك نص عام، لازم يكون في نص انك تقول، لان اذا كان التفضيل عند الله، الله اعلم، انت ما تعرفش ربنا بيحاسب الناس ازاي، الا اذا ربنا اخبرك ان ربنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المرسلين. هنا اذا التفضيل جاء به خبر، يبقى احنا هنقر هذا الايه؟ هذا التفضيل. اما في ما سوى ذلك، فاحيانا بيكون في افضليه افضل من حيث اعتبار معين. قال: فان اريد بالفضل كثره الثواب عند الله، لو قلنا ان مثلا فاطمه افضل من عائشه رضي الله عنهم اجمعين، إذا كان أنت بتقول لي أو عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقول لي إن هم أفضل من ناحية الثواب عند الله فالله أعلم، فذلك أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعرف إلا بالنص. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر إن مين أفضل يبقى أنت مش تقدر تقول مين أفضل، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمضاد أعمال الجوارح. وكم من عاملين كم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة. ونريد التفضيل التفضيل بالعلم، فلا ريب أن أم من عائشة رضي الله عنها أعلم وأنفع الأمة وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤدي غيرها واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. ونريد التفضيل الأصل، فلا شك أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأن عائشة بنت الصديق وأن نسب فاطمة أفضل من نسب عائشة، فلا ريب أن فاطمة أفضل فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اختصاص لم يشرك فيه غير إخوتها. ونريد السيادة، ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت وجوه التفضيل ومواد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل، وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل، أما فلان أفضل وأفضل شيء فلم يفصل من ناحية اعتبارات التفضيل، لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينها فيبخس الحق، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهو لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم. وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين وصالح كل منهما على حقه. فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا. فرب صفة هي كمال لشخص ليست كمال لغيره، ده اعتبار مهم أوي. أحيانا فلان يعمل عمل ده أحسن حاجة له، العمل ده عند فلان التاني يكون نقص. يعني ممكن واحد عالم يختار اختيار، الاختيار ده في محله وفي زمانه وفي وقته هو افضل اختيار قام به احد، ممكن في زمن تاني او في مجتمع تاني يكون الاختيار ده اختيار ايه ادنى اقل، ان كل واحد له افضلية من حيث هو، ان التكليف بيتفاوت من ناحية الرب ومن ناحية العبد، ان ربنا لم يكلف الجميع على قدره على قدر التساوي من ناحية القوة، ان مش كل الناس عندها نفس القوة، لم يكلف الغني كالفقير ولم يكلف القوي كالضعيف ولم يكلف صاحب العلم كالجاهل في المواقف المحددة. فهنا انت لم يكلف واحد مثلا عاش زمن النبوة كواحد عاش في زمن الغربة، يقول له أجر الواحد فيه بأجر 50 منكم، قال له ليه أجر الواحد فيه بأجر 50 منكم، طب احنا الاثنين صلي نفس الصلاة، قال له لا هو بالنسبة له لما صلى الصلاة دي كانت أحسن له وياخد أجر 50 ضعف اللي انت أخدته، ليه؟ ما هي نفس الصلاة، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، فكان الأفضل له هو بياخد 50 ضعف بالنسبة لرجل آخر ايه أقل في المنزلة. قال ان مهم ان معرفة اسباب الفضل، هل ده افضل من ده؟ هنقول مثلا ايه فلان يحفظ القرآن اكثر من فلان، كويس ده باعتبار هل حفظ القرآن اصلا حاجة، هل اعتبار هل هذا معتبر اصلا في هذا الباب؟ ثم درجة هذا اللي درجة هذا الاعتبار درجة هذه القيمة التي عليها فضلنا، ثم درجة الرجل في هذه اللي القيمة، ثم الموازنة، لما ممكن يكون واحد أحفظ، لما الخوارج اللي نشأوا دولة كانوا يعظمون القرآن، وقال النبي عليه الصلاة قال تحكرون قراءتكم إلى قراءتهم، تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم، أحب يصلي صلاة تقول إيه الصلاة دي، راجل عابد يعني راجل عنده صلاة، هو من ناحية القراءة والحفظ والصلاة أفضل، لأنه عصد يقول للصحابة هو صلاته في الهيئة العامة أفضل من صلاتكم، أنت نفسك لو صليت بواسطة على صلاته تحتقر إيه صلاتك، ده صلاة الصحابة مش صلاتنا احنا. ومع ذلك قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، عنده عجلة، عارفين لما سهم بيرمي يترمى على هدف، السهم عدى الهدف من أوله لآخره، السهم لم من شدة السرعة لم يعلق به من الهدف اي شيء، دخل وطلع ولا كأنه في حاجة أصلا. فده عدى في الدين ولا كأنه ما لحقش يفهم حاجة في الدين. ودخل وخرج ورا بعضه. هم مش كفار. إنما عندهم عجلة. عندهم قلة علم. عندهم قلة فهم. فهنا نقطة إن ابن القيم بيوضح إن أسباب التفاضل لابد أن تفصل. قال ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا فرب صفة هي كمال لشخص وليست كمال لغيره بل كمال لغيره سواها. فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقه وعلم. لو احنا قلنا ان الصفة المميزة لمثلا المؤمنين الشجاعة او قوة القتال هنقول ان خالد بن الوليد هو افضل ايه او من افاضل الناس في قوة الايه قوة البأس شجاع قوي محارب قائد. لكن هل ينفع افضل ابن عباس بنفس المقياس؟ ابن عباس كان قوته كان كماله فين؟ في تفسير القرآن في انه علم التأويل. قال وكمال ابن عباس بفقه وعلمه وكمال ابي ذر بزهده وتجرده على الدنيا. فهذه اربع مقامات يضطر اليها المتكلم في درجات التفضيل. لما بتيجي تتكلم في تفضيل حاجه محتاج انك انت تقول افضل في ايه هي الحاجه دي بالنسبه لمقامات التفضيل ايه وبعدين هو الراجل ده درجته فيها ايه وبعدين هو الموضوع على لما تيجي بقى تقيم الدرجه ديت ودرجه الفعل ودرجه الرجل في هذا الفعل هل هو ده الافضل له ولا الافضل عموم. ويبقى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتبقى ان التقوى في القلب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قال وتفضيل الانواع الانواع اسهل من تفضيل اشخاص على اشخاص وابعد من الهوى والغضب. يعني اسهل انك تفضل مثلا تقول ايه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ان ربنا سبحانه وتعالى رفع شان الذكر رفع شان العلم خيركم من تعلم القران وعلمه. لكن انك تقول فلان ده هو افضل من فلان اقول لك تعالى جبتها منين؟ يعني انت عندك نص عشان تقول. احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه فلان اعلم من فلان هو انت عملت امتحان؟ احيانا تسمع كده ايه ناس عندها نوع من انواع العواطف او الغلو في بعض الشيوخ او العلماء يقول لك فلان ده اعلم اهل الارض فلان ده اعلم. هو انت عملت امتحان؟ انت جبتها منين؟ يعني انت عملت امتحان لاهل الارض وعرفت مين اعلم من مين؟ بأي منطق أنت تتكلم بهذا؟ هذه شهادة ستسأل عنها يوم القيامة. أنت بتتسأل على فلان ده الأحكم وفلان الأعلى دول يعني أنت كل شهادة أنت بتقول تنطق بيها تسأل عنها. فهل أنت عملت معيار وفاضلت على هذا المعيار ولا هو المعيار بالهوى؟ أنا كنت أقول إحنا كل واحد يعني يفضل هو ده الطبيعي. يعني غالب الناس كل له عمل يرجوه عند الله قال دلني على أرجى عمل. دايما كل راجل بيبقى له حاجة عارف لما سدت الصخرة الغار فقال كل واحد يدعو ربه بإيه بأرجى عمل. إن الطبيعي اللي كل إنسان بيبقى له باب أو له عمل أو له علاقة خاصة مع ربه سبحانه وتعالى يرجوها يرجو خيرها يرجو نفعها عند الله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب أكرم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعاد علي بن أبي طالب إلى الكوفة وأقر مقر الخلافة. في مشكل أثر للطحاوي قال عن أبي رافع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. إنما السلام بيقول لابن أبي طالب خد بالك إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال أنا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فأنا أشقاهم يا رسول الله. يعني إن أنا يكون بيني وبين زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني مشكلة فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنا لا أنت مش أشقاهم ولا حاجة ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. قال له لكن ده لو حصل ردها إلى مكان أمان. قال ابن كثير. ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي بن أبي طالب بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وغير ذلك، وأذن لمن نجا لمن جاء في الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام. قال لهم كل اللي كان مع طلحة ومع الزبير ومع أم عائشة، كل من أراد أن يبقى في البصرة فليبقى، وكل من أراد أن يرجع إلى المدينة فليرجع، وكل من أراد أن يعود إلى الكوفة فليه فهو حر. واختار لها 40 امرأة من نساء البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر الصديق. فلما كان اليوم الذي انتحلت فيه جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف على الباب وحضر الناس، وخرجت أم المؤمنين عائشة من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. قلت لهم أنا ما فيش بيني وبين علي بن أبي طالب إلا إن هو ابن عم زوجي، إلا وبين المرأة وإيه والحمى وأحمائها، وإنه على ما اعتبتي لمن الأخيار. قلت له العتبة، قالت للناس أنا عتبت عليه إن هو ما أخدش، ما كانش أول قرار ياخده إن هو يأخذ بثأر عثمان، لكن علي بن أبي طالب من الأخيار. فقال علي صدقة والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أبو بكر بن عربي ذكر كلمة جميلة أوي، قال لو لم يكن في هذا القتال إلا أن نرى أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال لكفى بها منفعة. يقول إن الفتنة كانت صعبة وشديدة بس كانت مفيدة في مشهد معين. إيه المشهد ده؟ قال أننا رأينا كيف يتقاتل أصحاب الأخلاق. يقول إنك تعرف إزاي اتنين لما يكونوا اتنين مؤمنين بينهم بعض نزاع، كل واحد فيهم يرى الحق معه واضحا جليا، عنده استعداد يموت على هذا الحق ويرفعه ويصل بهم الأمر، لأنهم يرفعوا السيوف أمام بعضهم البعض. انظر كيف يتعاملون بأخلاق مع بعضهم البعض. يقول دي من فوائد الايه؟ من فوائد الفتنة ان الناس عرفت احكام قتال اهل البغي، ان مش كفار، مسلمين مؤمنين، عرفوا قتال اهل التأويل. لو واحد متأول مسألة معينة ويرى نفسه على الحق الاوضح الاوحد، وغيره متأول يرى نفسه على الحق الاوحد الاوضح ويصل بهم الامر الى ان هم يرفعوا سيفه امام بعضهم البعض، كيف تكون اخلاق هؤلاء؟ لذلك اجماع العلماء على أنه لا ينبغي أن يخاض في الفتنة ولا في عرض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسار علي رضي الله عنه معها مودعا ومشيعا أميالا. تخيلوا فضل ماشي جنب الجمل أميال، وهو اللي كان إيه؟ اللي كان بيحارب في الجمل، في معركة الجمل. وسار حبانيه معها بقية ذلك اليوم، وقال لأولاد كلهم اخرجوا مع إيه؟ مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان يوم السبت مثل رجب سنة 36، وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة، فأقامت بها إلى أن حجت عنها ذلك، ثم رجعت إلى المدينة. قال الإمام الذهبي انتهينا إلى علي عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال انتهينا إلى علي، فذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. خلص أول قسم من الصحابة اللي هو القسم اللي اختار إن هو يمر على البلدان ليأتي بجيوش لتكون مع علي بن أبي طالب للآخر بثأر عثمان. في قسم تاني من الصحابة علق البيعة، اللي هما مين؟ اللي هما جيش الشام، اللي هما معاوية بن أبي سفيان وعوض بن العاص رضي الله عنه. وكانت هنا معركة صفين. احنا عندنا ثلاث معارك في الفتنة، الجمل وصفين والنهروان. الجمل كانت بين علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فريقين. طبعا هم لم يقاتلوا ولم يريد احد منهم القتال، لكن تم القتال. وذكرنا المره السابقه كيف نشبت الفتنه وكيف اخترع الثوار الفتنه وكيف احموها حتى نشب القتال بعدما اتفق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. الناحيه الثانيه كانت ايه؟ صفين، ما بين مين؟ ما بين علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر، وعلى الصعيد الاخر او الطرف الاخر كان معاذ بن سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين. لما قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان كتبت نائله اللي هي زوجة امير المؤمنين عثمان بن عفان الى معاويه كتابا تصف فيه كيف دخل الثوار على عثمان. تخيل كده عثمان بن عفان الخليفه وقائد الجيوش او قائد جيش الشام معاذ بن سفيان. معاذ بن سفيان ولاه ابو بكر الصديق تحت يزيد بن ابي سفيان، ولما قتل يزيد بن ابي سفيان ولاه عمر فاصبح قائد في عهد عمر بن الخطاب. فلما ولاه عثمان لما قتل عمر وتولى عثمان اقره عثمان على الجيش، ثم وسع امله ان يكون قائد جيش جيش الشام. تخيل كده معاويه بن ابي سفيان، معاويه بن ابي سفيان ابن حلب بن اميه ابن عبد شمس بن عبد مناف، معاويه بن ابي سفيان ابن حلب بن اميه، معاويه بن ابي سفيان ابن حلب بن اميه، ابو سفيان اسمه صخر، معاويه بن ابي سفيان ابن حلب بن اميه، عثمان بن عفان ابن ابي العاص ابن اميه، يعني ولاد عم. تخيل كده قائد الجيش جاله واحد مقاتل، قائد جيش يعني مش عسكري، ده ده ده ده قائد الجيش، معاذ بن سفيان جاله كده رساله فيها قميص ابن عمه اللي هو الخليفه بدمه وفيها ايد مقطوعه، فيها صوابع مقطوعه. مين صوابع مين دي؟ دي صوابع زوج ابن عمه نائله. كتبت نائلة إلى معاذ بن سفيان كتاب رسالة إن الثوار أحاطوا بالمدينة ودخلوا المدينة وقتلوا عثمان بن عفان وهكذا القرآن وقطعوا وحاولت الدفاع عنه فقطعوا يدي وبعتت إيديها المقطوعة في قميص لمعاذ بن سفيان وهو قائد الجيش. هيبقى رد فعل الناس إيه؟ تخيلوا السورة اللي منقولة الآن من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش الشام سورة مخيفة. في ناس هجمت على المدينة، أتت الخليفة، استحلت الدماء، قتلت النساء، ووصل إن هم قطعوا إيد زوجته. فكتبت نائلة كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تصف فيه كيف دخل على عثمان وكيف قتل، وبعثت إليه بقميصه الذي قتل وهو عليه فيه دمه. فقرأ معاوية بن أبي سفيان كتاب على أهل الشام. معاوية بن أبي سفيان طلع على ساعة المنبر وقام قايل يا جماعة اجمعوا قادة الجيش كلهم واجمعوا المسلمين كلهم، وقام تلا الخطاب على الإيه؟ على الملأ، وأمر بقميص عثمان رضي الله عنه فطيف به في اجناد الشام. قال لهم تعدوا على قبيل على رئيس قطاع على كتيبه على امراء الاجناد واحد واحد، فطيف به في اجناد الشام. ونعى اليهم عثمان رضي الله عنه واخبرهم بما اوتي اليه واستحل من حرمته. الشام كلها قررت انها تعمل ايه؟ انها تاتي بدم عثمان. كل الشام مجمعه، مش معاذ بن سفيان لوحده، مش عمرو بن العاص لوحده، اهل الشام قاطبه على هذا الامر. قال ابن كثير لما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير، النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه، ومعه اصابع نائله التي اصيبت حين حجفت عنه بيدها، يعني دفعت عنه بيدها، فورد به على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه بالشام، فوضعه معاويه على المنبر ليراه الناس، وعلق الاصابع في كم القميص، وندب الناس الى الاخذ بثأر عثمان، فتباكى الناس حول المنبر، وجعل القميص يرفع طالة ويوضع طالة، والناس يتباكون حوله، وحث بعضهم بعضا على الأخذ بثأره، وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان ممن قتله من أولئك الخوارج. المشهد في الشام كان مشهد مشهد فيه نيران ناس مش متغاظة ناس ايه تخيل كده انت جاي لك خبر ان اخوك اتقتل وقتلوا مش بس قتلوه ده قتلوه وقطعوا ايد مراته وانت قائد الجند وانت كبير الجيش هتعمل ايه لو الخبر ده جالك هتعمل ايه معاذ بن سفيان لم يكن اشكاله حقيقه لا في الخلافه ولا في منازعه علي بن ابي طالب في الخلافه ولم يدعي ذلك بل لما سئل ساله ابو موسى الخولاني قال لماذا لا تبايع علي انت افضل قال علي افضل قال له علي بن ابي طالب افضل مني طبعا وانا لم اتكلم في هذا اصلا انما انا اريد من علي اما ان يتنحى لناخذ نحن بقضاص عثمان واما ان يسلمنا قتلة عثمان انا مش عايز اكتر من كده بعد كده علي بن ابي طالب الخليفه ابن عمر الخليفه سعد بن ابي وقاص الخليفه اللي فيكم عايز يبقى خليفه يبقى خليفه اللي انا ليا فيه هو ايه هو ان انا ولي دم عثمان لانه ابن عمي وانا قائد الجند فانا اطالب بحقه فذهب ابو مسلم الى خولاني الى علي بن ابي طالب واخبره ما اخبر ما قال معاذ بن سفيان فقالت لك هذا الامر قال له سيدنا انا سلف الموضوع ده ذكر يحيى بن سليمان الجعفي احد شيوخ البخاري في كتاب الصفين بسند جيد عن ابي مسلم الخولاني انه قال لمعاويه رضي الله عنه انت تنازع عليا في الخلافه واحد الناس كانت جريئه صح يعني اوعى تتخيل ان الصحابه كانوا بيخافوا او كانوا يسكتوا على باطل انا بقول لك انا بحكي لك على قصه ان الصحابه رفعوا السيف في امام بعضهم البعض لاجل ايه قال له ولكم في القصاص حياه عند السعيد يموت لاجل ايه فاوعى تتخيل ان هم يقول لك ايه اصل هم سكتوا عمر وسكتوا علي ومشوها مع مين الصحابه اجمل في الدين مما تتخيل اعظم في الديانه مما تتخيل ابقى الناس عبر العصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وخير جيل في هذه البشريه بعد الانبياء والمرسلين ناس دينها عالي جدا قال انت واحد يروح لمعاويه بن سفيان قال له هو انت احسن من علي بن ابي طالب قال انت تنازع علي في الخلافه رضي الله عنه او انت مثله قال معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه لا واني لا اعلم انه افضل مني واعلم انه احق بالامر قال له لا لا قال كده انا قلت كده حد من الناس اللي حواليا قال كده لم ينازع احد علي بن ابي طالب لا في طلب الخلافه مطلقا ولا في احقيته بالخلافه قال لا واني لا اعلم انه افضل مني واحق بالامر مني ولكن الستم تعلمون ان عثمان قد قتل مظلوما قال له لكن انت يا ابو مسلم مش عارف ان عثمان اتقتل واتقتل مظلوم واتقتل مستضعف مش عارف ان عثمان اتقتل في المدينه ومراته وده قطعت وبك المصحف او لستم تعلمون ان عثمان رضي الله عنه قد قتل مظلوما وانا ابن عمه ووليه اطلب بدمه فاتوا عليا او فاتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان رضي الله عنه فاتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعه ويحاكمه ملي علي بن ابي طالب كان عنده منطق مهم قوي وهو للعملي قال لهم يا جماعه هو انا ينفع في ناس سوار قتل واحد اروح اجيبهم واقتلهم وخلاص هي دماء الناس لعبه الموضوع محتاج محاكمه واستيفاء بينات محتاج قضاء على فكره معاذ بن سفيان لما تولى عمل كده يعني معاذ بن سفيان لما تولى هو قتلت عثمان عمل كده ما خدهمش زي ما كانت الناس بتقول يلا كله على بعضه لذلك علي بن ابي طالب كان بيتكلم في العملي قال لهم العملي ده ايه يعني المردود العملي الكلام انت بتقول لي خد بدم بتاعي عثمان انا موافق ناخد ازاي يعني امسك السيف واي حد يقابلني اقتله في المدينه اي واحد غريب اشوفه على المدينه اقتله الامر يحتاج الى تلوي الى قضاء قال علي بن ابي طالب يدخل في البيعه ويحاكمهم الي ويدفع قضيه، يرفع قضيه ان عثمان قتل وانا ايه وانا اخذ له بحقه، فامتنع معاويه رضي الله عنه. قال ابن ابي شيبه في مصنفه سيد حسن علي جوده قال معاويه ما قتلت عليا الا في امر عثمان. كلام واضح اهو، قال انا ما قتلت علي الا في امر، انا لا قتلت علي عشان اجل الخلافه ولا ادعيت ان هو ايه صاحب ايه صاحب خلافه ولا احد يدعي ذلك. ذلك يعني قصه اصل قالوا له انزل وانت تنزل وانتوا الاثنين يمشوا من بعض ويمشوا من هنا، كلام يعني ايه كلام افتراءات اختراعات. ان علي بن ابي طالب لم ينازعه احد في الخلافه كنت. وهذه المكذوبه بقى كثيره في هذا الباب، يقول لك اصل عمرو بن العاص ومش عارف ابو موسى عمل ايه. اقص لكم هذه القصه الان، وافتراءات كثيره على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال امام ابن حزم واما امر معاويه فبخلاف ذلك رضي الله عنه، ولم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته. دي نقطه بقى مهمه ثانيه، هو علي بن ابي طالب ليه قاتل معاويه بن ابي سفيان؟ تفتكروا ليه؟ يعني معاويه امتنع عن البيعه، طب ما ابن عمر امتنع عن البيعه، ليه هو لم يقاتل ابن عمر وقتل معاويه؟ ابن حزم يقول واما ابو معاويه رضي الله عنه فبخلاف ذلك لم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته، لانه كان يسعى في ذلك كما وسع ابن عمر وغيره، لكن قاتله لامتناعه من انفاذ امره في ارض الشام. ان علي بن ابي طالب لما تولى قال احنا بما ان انا توليت على المسلمين وبيد انا اصبحت امير المسلمين امير المؤمنين، فانا الان هعين محافظين، فانا هعين سهل بن حنيفة على الشام. فخرج سهل فقابله اهل الشام. مين اللي قابله؟ مش معاوية، اهل الشام. قالوا انت رايح فين؟ قال لهم والله انا ايه انا اتعينت والي جديد على الشام. قالوا مين اللي عينك؟ قالوا عيني علي بن ابي طالب. قالوا احنا اخي خليفة عندنا كان عثمان، ولسه واقفين عند نقطة واقفين عثمان، فاحنا ما بايعنا علي بن ابي طالب فرجع، ان احنا اللي بنتحكم وبنقول لك احنا لم نرضى ولم نحسم قضيه بيعه علي بن ابي طالب حتى يؤخذ بثأر عثمان. فامر علي بن ابي طالب بن عباس وقال اذهب الى الشام، امر ابن عباس ان هو يكون ايه والي على الشام. فقال ابن عباس ولي معاويه بن ابي سفيان على الشام ولياخذ لك البيعه، ثم بعد ذلك ان شئت فاعزله. قال له انا مش شايف ان الوقت في وقت الفتنه ده ان انت تعزل معاويه بن ابي سفيان. خدوا بالكم عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف في دوله اسمها الدوله العباسيه، هتقوم على اثر ايه بعد الدوله الامويه، تنسب الى دوله الى مين؟ الى العباس بن عبد المطلب. عبد الله بن عباس اقرب الى علي بن ابي طالب من بني اميه، يعني بني اميه يشتركون مع بني عبد مناف في الجد الرابع. عبد الله بن عباس مع علي بن ابي طالب ولاد ايه؟ عمومه، قريبين خالص. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، علي بن ابي طالب بن عبد المطلب. فبيقول لابن عمه بيقول لابن عباس روح انت على الايه؟ على الشام. فقال الا الا تفعل؟ قال له ما تعزلش، مش وقته، لا تعزل معاويه. قال فاني اوليك على الشام. قال انا اعتذر. قال له انا من انا اسف. ليه قال له انا اسف؟ هو يرى ان هناك فتنه كبيره تحدث، وان التعامل الجد فيها سيؤدي الى مزيد مفاسد. لذلك يقولوا هل كان الافضل للصحابه ان هم يمتنعوا، ولا كان افضل لكل واحد اللي هو عمله؟ يعني كان افضل حاجه لابن عمر اللي هو عمله، وافضل حاجه لمعاويه اللي هو عمله، وافضل حاجه لعلي بن ابي طالب اللي هو ايه اللي عمله. لذلك عذبهم الله سبحانه وتعالى وادخلهم الجنه وغفر لهم بايه؟ لان كل واحد فيهم اجتهد وبذل وسعه في هذا. لما بويع منهم مين؟ علي بن ابي طالب بالخلافه، اشار عليه ابن الحسن وابن عباس ان يقر معاويه على الشام حتى ياخذ له البيعه. قال رضي الله عنهما فاذا بايع الناس لك أكرته أو عزلته، فامتنع علي رضي الله عنه. ابن الغالب قال لا لا لا، الموضوع بالنسبة لي منتهي، هو بما إن أنا بويعت من قبل مكة والمدينة واليمن والبصرة وبايعني بايعتني الأنصار على جيش الشام أن يبايع، وجيش الشام لو امتنع أنا أقاتله. طب ودم عثمان هنا احنا بنفتح باب فتنة أكبر وأعظم. فعباس والحسن بيواجهوا علي بن أبي طالب في هذا، يقولوا انتظر. علي بن أبي طالب كان سيفا شجاعا قويا قاضيا، ونذكر الآن أن الحق كان معه، أنهم كانوا علي كانوا عليه أن كانوا كان عليهم أن ينزلوا إلى رأيه. قال ابن كثير: استولت السنة 36 من الهجرة، وقد تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة، وولى على الأمصار نوابا، فولى ابن عباس اليمن، وولى سمرة بن جندب على البصرة، وعمار بن شهاب على الكوفة، وقيس بن سعد بن عبادة على مصر، وعلى الشام سهل بن حنيف، بدل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصار حتى بلغ تبوك، فترقته خير معاوية، فقالوا: من أنت؟ قال: أمير. قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام. قال: إن كان عثمان بعثك حي هلا بك، وإن كان غيره فرجع. قال: وما سمعتم الذي كلمهم عثمان؟ عثمان أتلك. قالوا: احنا عارفين هو ده تفكير ايش، انت هتبقى امير علينا غصب عننا؟ احنا ما زلنا في دم عثمان. ابن عباس تولاه عمر بن الخطاب وكان عنده 10 سنين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر حكم 12 سنة، وابو بكر حكم 2 سنين. فلما مات عمر كان ابن عباس كان عنده كم سنة؟ 24 سنة. ابن عباس كان في هذه الفترة اللي كان مع عمر، كان عمر بيجلسه مجالس الكبار، فأصبح له شأن في التفسير، يعني كان كلمته مسموعة في العلم، وهو أقرب إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ابن عمه مباشرة، وبينهم الدم وبينهم الدين في مساحة عالية جدا. ابن عباس بايع علي بن ابي طالب، لكن ابن عباس قال لعلي بن ابي طالب نصيحه. روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن زهد بن قال: كنا عند ابن عباس فقال: والله لا احدثنكم بحديث ما هو بسر ولا علانيه، ما هو بسر فاكتمكموه، ولا علانيه فاخطو به. قال لهم: انا مش هقول لكم، هقول لكم على قصه هي مش سر، لان لو هي سر مش هقول لكم عليها، وفي نفس الوقت هي مش حاجه علنيه انا هطلع اقولها على المنبر، بس انتم ما انتم جايين تتعلموا وطلبه علم احكي لكم القصه. قال ابن عباس: انه لما وثب على عثمان، لما عثمان بن عفان قتل في المدينه، كنت علي بن ابي طالب اجتنب هذا الامر، خدت ابن عمي كده وقلت له: بص، ما تدخلش في الموضوع ده، ما تدخلش في دم عثمان. قلت لعلي بن ابي طالب اجتنب هذا الامر فستكفاك، ربنا يكفيك هذا الامر. فعصاني. هو بيقول بقى: وما اراه يظفر، وانا شايف ان هو مش هينتصر في هذا. ليه ابن عباس قال الكلام ده مع انه اقرب الى علي بن ابي طالب من معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص، وهو في نفس الفريق الذي اختار ان يكون مع علي بن ابي طالب في كل الايه؟ في كل المعارك. قال: وايم الله لا يظهرن عليكم معاويه بن ابي سفيان. هو بيقول والله، بيحلف يعني، لا يظهرن عليكم معاويه بن ابي سفيان، مش في الخلافه، في هذا الامر اللي هو ايه؟ اللي هو دم عثمان. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال لهم: لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن لو ولي الدم طالب بالدم ربنا هينصره. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني ربنا هيساعد ويعين من طالب بدم الايه؟ المظلوم، فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ومعاويه اراه يطالب بدم عثمان وهو ولي الدم. هو بيقول لهم: انا شايف من قراءتي للقران ان لو دخلنا في قصه دم عثمان هيبقى معاويه هو اللي هينتصر. قال ابن كثير: في تفسير الآية، وقد أخذ الإمام الحبر بن عباس من عموم الآية ولاية معاوية السلطنة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان رضي الله عنه، وقد قتل مظلوما، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي مثله، وكان علي رضي الله عنه يستميله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك وهو الأحق، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية في ذلك حتى يسلمه القتلة. قال له طب سلم الشام، قال له سلم القتلة، وأبى أن يتابع عليا وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستنبط من الآية الكريمة. معاوية بن سفيان كان يعتقد اعتقاد جازم أنه هو الحق. في خلل حصل، في خطأ حصل. إيه اللي خلى معاوية بن سفيان يعتقد هذا الاعتقاد؟ عدة أشياء. رقم واحد إن هو شايف إن عمه اتقتل مظلوم وهو بيطالب بدمه. رقم اثنين إن هو لم يبدأ بالقتال. يعني الذي جهد جيش صفين وخرج إلى الشام كان علي بن أبي طالب ليس معاوية. أقول لك أنا قاعد في مكاني، فجأة لقيت الجيش جاي يضرب علي. فهو اعتقاد معاوية بن أبي سفيان أنه على الحق بيقين. إيه اللي خلاه يعتقد هذا الاعتقاد؟ ثلاثة أشياء. الأول أنه يطالب بدم المظلوم، الثاني أنه لم يبدأ بالقتال، الثالث أن في حديث عن النبي عليه الصلاة ان الجنود ستتفرق وان افضل الجند هو جند الشام، فاعتقد ان اهل الشام دائما على الحق منصورون، لا تزال طائفة من امتي ظاهرة على الحق لا يدرجهم من خالفهم ومن خذلهم الى يوم القيامة. قال معاذ بن جبل اهل الشام. قال معاوية اتقول هذا؟ قال سمعته من ام عائشة رضي الله عنها. فلم ينتظر معاوية حتى كتب ام عائشة قال هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال لها اكتبي لي تقولي الحديث اللي هو بيقوله ده، هو قال اهل الشام. فكان معاوية يعتقد اعتقاد جازم انه على الحق الاوحد. ولذلك قاتل، لذلك ما قالوا عمار مات في جيش علي ليه؟ قال هم الذين اخرجوه، انا ما قتلتوش. ترجح لدى معاوية انه على الحق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصلت إليه، لأنه تولى قصاص عثمان وهو يعلم أن من طالب بنصرة المظلوم فإن الله ينصره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عثمان ومعه بأنه على الحق. والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جبير بن نفيل قال كنا معسكرين مع معاوية رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فقال كعب بن مرة البهزي لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت هذا المقام. يقول لهم والله واحد كعب بن مرة بيقول، هذا رجل كعب بيقول لهم انا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الحديث ده انا ما كنتش شفت معاكم اصلا. لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت هذا المقام. فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس الناس، فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان المعفان مرجلا. مرة احنا قاعدين بيقول احنا قاعدين جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عثمان المعفان مسرح شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتخرجن فتنة من تحت قدمي، هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى. فمعاوية بن سفيان اخذ ان هو هنا لما بيطالب بدم عثمان هو كده ايه اتبع عثمان. قال تاني الحديث ان كعب بيقول ان واحنا جنب النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين جنبه مر عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في فتنه تخرج من تحت قدم يعني من المدينه، وان هذا واشار الى عثمان هذا ومن اتبعه يومئذ على الهدى. فقال ابن حواله انك لصاحب هذا؟ قال نعم. قال والله إني لحاضر ذلك المجلس. صحابي دانس بن حوال قال له والله إذا أنت كنت حاضر أنا كمان كنت حاضر وسمعت هذا الكلام، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. قال له أنا كنت خايف أقول لأنه ممكن يقولوا إيه أنه يقول كلام مش إيه مش هيصدقوني. قال الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن نعمان بن بشير عن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان العفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان، بأم عائشة بتحكي بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت لعثمان يوم وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. أم عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان خد بالك ربنا هيلبسك قميص، يعني هيحطك في موضع معين، لو حد قال لك امشي لو أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فهنا معلم يوسفين لما بيسمع الأحاديث دي بيعمل إيه؟ بيزداد يقين إنه على الحق. ليه؟ وهو بيطالب بدم عثمان وهو يعلم أن عثمان على إيه؟ على الحق، وأن الثوار الذين قتلوه هم ظالمون. فقالت فقلت له يا أم المؤمنين أين هذا كان عنك؟ قال لها هو أنت الحديث اللي سمعتيه؟ طب ليه ما قلتهولناش قبل ما عثمان اتقتل؟ ليه ما قلتهوش وكان لسه الناس في المدينة وكان لسه عثمان حي؟ قالت نسيته والله. فما ذكرته؟ قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرد الذي أخبرته حتى كتب. قال فلم يرد الذي أخبرته حتى كتب إلى أم عائشة. إن حوالى وكعب يقول إن معاوية لما سمع الحديث قال لهم لا لا لا أنا هتأكد، وكتب إلى أم عائشة أن اكتبي إلي به. قال لها هو أنت سمعت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان؟ فكتبت إليه كتابا. النقطة الثانية انه فهم ان الطائفة المنصورة هم ايه؟ هم اهل الشام. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا هم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرين على الناس. فقال مالك ابن يخيم السكسكي يا امير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول وهم امر. فقال معاوية هذا مالك يزعم انه سمع معاذ وهم اهل الشام. طيب كده معاوية ابن أبي سفيان موقفه بان في أهل الشام، فاهمين المعركة؟ أنا كل ده عشان أدي هقول هندخل على الصفين، أنا بس عايز أقول لك المعسكرين، المعسكر الأول معسكر مين؟ معسكر معاوية بن أبي سفيان وعبد العاص رضي الله عنهم وأهل الشام اللي وصل لهم كان إيه؟ اللي أنا أخبرتكم بيه. طيب المعسكر الآخر معسكر مين؟ علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وهم على الحق، هم أحق الطائفتين، هم أقرب الطائفتين للحق، يعني كلا الطائفتين عندهم حق، لكن أقرب الطائفتين للحق مين؟ المعسكر الآخر، هو معسكر مين؟ علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر. طب ما هم إزاي هم يعني طائفة معسكرين أمام بعضهم البعض ويبقى في معركة اتقتل فيها قيل 70,000 رجل من المسلمين؟ تخيلوا، يقولوا جيش معاوية، جيش علي بن أبي طالب قيل 50,000 وقيل 100,000 وقيل 140,000، وجيش الشام كان قرابة 70,000، كانت مقتلة عظيمة انتصر فيه علي بن أبي طالب أو كاد أن ينتصر. الصعيد الآخر بقى من المعسكر أو الجيش الآخر جيش سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا عمار بن ياسر. الأول إحنا ليه عرفنا إن هم على الحق؟ عرفنا إن معسكر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر هم على الحق أو الأقرب للحق. ليه عرفنا؟ عرفنا منين؟ من عدة أحاديث، منهم حديث عمار إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد شايل الحجر وعمار كان بيشيل حجرتين. وعمار بن ياسر ده من السابقين الاولين، عمار بن ياسر وامه سميه بنت خياط، امه اول شهيده في الاسلام قتلت بحلوى في فوجها قتلها ابو جهل، وكان عمار بيعذب هو وياسر في رمال مكه. فلما هاجموا المدينه كان عمار بيشيل الحجاره يبني المسجد، فالجدار وقع عليه فقالوا مات عمار. فقال الانسان ما مات عمار؟ عمار تقتله الفئة الباغية. قال له عمار ما ماتش، عمار ده ايه؟ هيموت محارب وهيموت وهو مقتول وهيموت، واللي قتله فئة ايه؟ فئة باغية. ونتكلم انه لما بنقول على فئة باغية ليس معناها أن أفرادها بغاة. يعني بنقول مثلا إيه طلحة بن عبيد الله قتله جيش علي، مش معناه أن علي قتله. لما جاء قاتل الزبير بن عوام وقال لعلي بن طالب أبشرك بقتل الزبير، قال إيه بشروا قاتل ابن صفية بالنهر. علي ما قتلش الزبير، لكن جيش علي قتل إيه كان قاتل طلحة والزبير اللي هم المنافقين اللي هم الثوار اللي فيه اللي هم الخوارج اللي فيه. فلما نقول ان هم بغاة مش معناه ان معاوية رضي الله عنه ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه من البغاة، انما هذه الطائفة بغت على الاخرى. علي بن ابي طالب ومعمر بن ياسر عرفنا ان هم على الحق، بل جماهير علماء المسلمين على انهم هم الحق. ليه؟ لهذا الحديث ان هو ايه ان هو صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية. ما معنى الباغية؟ بغى ان طائفتان وهي تدخل فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما يعني جارت احداهما على الاخرى. الباغية مش معناتها الاقوى؟ لا، بغى يعني جارة ظلمة. طبعا بغت احداهما على الاخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيه لامر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. لما اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه، مش في اول بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا في المدينه فجاء عبد الله بن ابي بن سلول وقال اذهب عنا او امط عنا متن حمارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحمار النبي صلى الله عليه وسلم افضل منك، فقامت مشاجره فجعل يتضاربون بالنعال. فقال نزل قوله سبحانه وتعالى بين طائفتين المؤمنين اقتتلوا على احد اوجه التفسير في اسباب النزول يعني فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى لو واحده بغت فايه فقاتلوا التي تبغي ليه حتى تفيد. هذه نقطه مهمه ان الشرع بيعلمك تضبط عواطفك، ان مش ضرب وخلاص، يعني مش قتال قتال اعداء. وده اللي عمله علي بن ابي طالب لما لما لما في موقف معركه الجمل، لما بعد قتل طلحة والزبير فقال كل واحد حر، والخوارج طلعوا على علي بن ابي طالب اللي هم الثوار اللي قتلوا عثمان، خرجوا ايضا على ايه على علي بن ابي طالب. الناس عندهم مشكلة عقلية، سأتكلم على قضية الخوارج بالتفصيل ان شاء الله في النهروان. قال يخرجون. النقطة الثانية اللي عرفنا بها ان علي بن ابي طالب وعمر بن ياسر على الحق كان ايه، كان ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه سيخرج طائفة على المسلمين يقاتلهم اولى الطائفتين بالحق اللي هم الخوارج، وهؤلاء قاتلهم علي دون معاويه، فعلم بذلك ان اولى الطائفتين بالحق هم مين؟ هم كان علي بن ابي طالب وعمر بن ياسر. الاثنين على فيهم ايمان يقينا، انما صنطلة ابني هذا سيد يعني الحسن يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فاثبت لهم الانسان لهم ايه؟ ان هم مؤمنين وان هم ايه طائفتين عظيمتين. وليه طائفتين؟ ان الموضوع كبير. طيب يبقى احنا كما ان معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص يظنون ظنا يقينيا بالنسبة لهم انهم على الحق الجازم، كان علي بن ابي طالب وعمرو بن ياسر يظنون ظنا يقينيا انهم على ايه يحققون انهم على الحق الايه الجازم. وهذا قول اهل السنه قاطبه، قوم يخرجون. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يخرجون على فرقه من المسلمين على الناس مختلفه يقتلهم اقرب من طائفتين الى الحق. رواه مسلم بصحيح عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه عند فرقه من المسلمين مقتولها اولى الطائفتين الى الحق. قال النووي هذه روايه صحيحه في ان عليا كان هو المصيب بالحق والطائفه الاخرى اصحاب معاويه رضي الله عنهم كانوا بغاه متاولين. وفي التصريح لأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون. مش حد ينفع يقول أصل هما بدأنا قتلوا بعض يبقى هما فسقة. الله سبحانه وتعالى برأ هؤلاء. هيجي معانا حالا قال الإمام ابن العربي شيخ العواصم بن القواسم وأما الصراط فيه فمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه طالب للدم. دي بقى نقطة اللي أنا اللي ابن العربي استخلصها نقطة مهمة قوي. قال إنه معاوية سفيان حقيقة هو صحيح كان يطالب الدم، لكن مطالب الدم ليس له أن يحكم، إنما يرفع القضية. يعني أنا لي حق أروح أخده أو أقول لك ادهوني، يا أما هاخده بدراعي. لا، إنما إيه؟ لأن طالب الدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه. لو أنت قلت لي أصلا أنا شاكك إن القاضي ده ممكن يحكم له، ليه أشك إن القاضي ممكن يحكم له؟ ممكن يكون القاضي بينه وبينهم حاجة بكده. فقال لو أن حتى أصحاب الشام كانوا يظنون أن علي لم يدافع عن عثمان وهو في المدينة، حتى لو كانوا يشكون أن علي سيأخذ بدم عثمان، لم يكن لهم أن إيه؟ أن يمتنعوا عن بيعته. لذلك كان علي بن طالب هو إيه؟ هو الأحق. قال وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر. قال ابن حجر في فتح الباري ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي رضي الله عنه لامتثال قوله تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا رضي الله عنه كانوا بغاة. هؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. يعني ممكن أقول أخطأ عادي. قال ابن عباد الحنبلي وكانت شبهة معاوية رضي الله عنه ومن معه الطلب بدم عثمان، وكان الواجب عليهم شرعا الدخول في بيعة علي بن أبي طالب ثم الطلب من وجوه الشرعية. علي بن أبي طالب لما تولى بداية صفين، يبقى احنا كده عرفنا ايه المعسكرين، وعرفنا مسبقا ان علي بن أبي طالب هو ايه هو الحق مع قوة الدافع عند أهل الشام. بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية. أول المعركة إيه؟ بعد انقضاء الجمل، سيدنا علي بن أبي طالب بعد صحابي جرير بن عبد الله إلى إلى إلى معاوية بن أبي سفيان وهو قائد الشام، وقال له عثمان قتل، والصحابة المهاجرون والأنصار اجتمعوا على بيعة علي بن أبي طالب. وخرج طلحة والزبير ومن عائشة في موقعة الجمل، أخرجوا إلى البصرة وقاتلهم علي بن أبي طالب في إيه؟ في الجمل. وأنا أدعوك للدخول فيما دخل فيه الناس. هنا رسالة واضحة، حدد موقفك من مين؟ من بيعة علي بن أبي طالب. فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب، فطلب معاوية بن أبي سفيان المشهورة، طلب سيدنا عمرو بن العاص وطلب كبار الجند في الشام، قال لهم انا جالي جواب رساله من علي بن ابي طالب بتقول ان عثمان اتقتل، وهم عارفين عثمان اتقتل، وان هو بويع بالخلافه، وان هو قاتل الصحابه في الجمل وانتصر عليهم، وان هو بيدعوني الان الى ايه؟ الى البيعه المباشره بلا شرط ولا قيد. فاستشارهم. تفتكروا جيش الشام هيقول ايه؟ مع المعطيات اللي هم وصلهم أبوا أن يبايعوا، وقالوا لا لا لا لا لا، يدينا دم قتلة عثمان أو يقتل قتلة عثمان ونبايعه. فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلم إليهم قتلة عثمان. هذا الله الحمد لله كان الله صلى الله عليه وسلم. لما يدخل معاوية وأهل الشام في بيعة أبي أمين علي بن أبي طالب والدخول في الضعاف، إن إذا مضاهم بغاء مستحقين للقتال، مستحقين للقتال. نقطة مهمة، علي بن أبي طالب لم يعتبر كلام الناس، قاضي رجل عقل، يعني كما قال عمر أقدام علي. هو أنا إيه اللي أنا هو مش هيحكم بالكلام اللي جاي من هنا ومن هنا. هو اختلق، كتب رسالة بعتها مع جرير بن عبد الله إلى معاوية بن أبي سفيان حدد موقفك. هو عارف موقفه مسبقا، وعارف موقف اهل الشام قاطبة وعارف موقف جيش الشام كله، لكن هو راجل هنا هو راجل عادل، انا مش هقيم عليك عقوبة ولا هحاربك ولا هاخد منك موقف الا لما انت تقول. ونفس الموقف ده اخدوا عليه ابن ابي طالب مع الخوارج لما هم قالوا قال لهم بصوا طول ما انتوا بتقولوا ما ارتكبتوش دم حرام ولا سفكتوا دم حرام ولا عملتوا بالنسبه لي معصيه تستحق جرم او تستحق عقوبه، انتوا احرار. اللي عايز يقول كل واحد حر في قوله، لكن اذا استحققتم اذا سفكتم دم حرام فبيني وبينكم الايه الحرب. فعلي بن ابي طالب هنا بعث الى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه رساله واضحه. جيش الشام لما عقدوا المشورة قالوا لا علي بن ابي طالب ايه، قالوا سلم لنا قتلة عثمان او اقتل قتلة عثمان. فلما لم يدخل معاوية واهل الشام في بيعة ابيهم علي بن ابي طالب قرر علي بن ابي طالب حينئذ ان يقاتلهم. فكانت سبب معركة صفين هو ايه، انهم رفضوا الدخول في بيعة علي بن ابي طالب. كان قتال علي رضي الله عنه اهل الشام اجتهاد. سئل علي قال له هو انت بتعمل الحاجات دي يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك يعني انت عندك اثر وانت صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وتربيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا عهد عهده اليك النبي صلى الله عليه وسلم ام رايي رايته؟ قال ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكن رايي رايته. خدوا بالكم شوفوا دقه الصحابي. كان ممكن يقول لهم عشان يستجلب ايه عدد اكتر يقول لهم اه ده ايه ده انا معايا نص خالص. قال لهم لا لا لا ده رايي اجتهاد مني. قال شيخ الاسلام ابن تيميه واما قتال الجمل والصفين فذكر علي رضي الله عنه انه لم يكن معه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان رايا، واكثر الصحابه لم يوافقوه على هذا القتال، بل اكثر اكابر الصحابه لم يقاتلوه لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء كسعد بن ابي وقاص وابن عمر واسامه بن زيد ومحمد بن مسلمه وامثالهم من السابقين الاولين المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، مع انهم معظمون لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه، ولا يرون ان احد احق بالامامه منهم في زمنه، لكنهم لا يوافقوه على رايه في القتال، وكان معهم نصوص سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تدلهم على ترك القتال والدخول في الفتنه. بيقول له هو كان معاهم نصوص ان ترك القتال والدخول في الفتنه خير من القتال، وفيها ما يقتضي النهي عن ذلك والاثار ذلك كثيره معروفه. خرج علي بن ابي طالب الى الشام من الكوفه بجيش مكون من 50,000 وقيل 100,000 وقيل 140,000 عازما على قتال اهل الشام، وعسكر بن نخيله واستخلف على الكوفه امام مسعود وعقبه بن عامر البدري. قال ابن كثير وعزم علي بن ابي طالب على قتال اهل الشام، وجاء إليه ابنه الحسن بن علي فقال يا أبتي دع هذا. الحسن قال لعلي بن أبي طالب يا أبتي دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل علي بن أبي طالب منه ذلك، بل صمم على القتال ورتب الجيش. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب يرى أن دعائم الدولة وقوة الدولة الإسلامية في خطر، أن عثمان بن عفان اتقتل، فده هيخلي اللي رايح واللي جاي يهجم على المسلمين. زي كده في بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام في حروب الرده، ان ليه ابو بكر صمم على ان يخرج جيش الرده؟ ليه؟ لان ده ارساء لدعائم الدوله، ويرى ان قضيه المسلمين واجتماعهم على على على على, على خليفه واحد اعظم من مساله ان احنا ناخذ بثأر عثمان الان. ويرى ان قضيه ان اللي عايز يرفع قضيه للاخذ بحقه لابد ان يسير في مسار سيره فيه الشرع اللي هو مسار القضاء. لكن فكره ان هو اتقتل فيجي جيش، ولان هو كان له مكانه عاليه وهو خليفه وكان وله ابن عمه صاحب جند وقوه يقتلوا الناس، ده هيؤدي الى مفاسد اعظم، ان بعد كده هيبقى ايه؟ يبقى في هلب ومرض في الناس. النقطه الثالثه ان عدد الموجودين اللي قتلوا عثمان مش واحد ولا اثنين، قال انه ليس نفر ولا قبيله ولا مجموعه، ده عدد كبير من كل قبائل المسلمين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وعلي رضي الله عنه لم يقاتل لم يقاتل أحد على إمامة من قاتله. قال لهم ما فيش شرسان يوضح مرة أخرى وثالثة ورابعة، وعلماء المسلمين عبر العصور يوضحوا هذه الحقيقة أنه لم يقاتل أحد علي بن أبي طالب على إمامة على خلافة، ولا قاتله أحد على إمامة نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافة علي بن أبي طالب أنه أحق بالإمامة منه، لا عائشة رضي الله عنها ولا طلحة رضي الله عنه ولا الزبير رضي الله عنه ولا معاوية رضي الله عنه ولا أصحابه ولا الخوارج حتى، بل كل الأمة معترفين بفضل علي بن أبي طالب وسابقته بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته. أبدي مسألة كانت إيه؟ مسألة منتهية. سبق أهل الشام إلى صفين ومنعوا الماء، لما بلغ معاوية سفيان أن عليا خرج بنفسه متجها إلى الشام استشار معاوية بن أبي سفيان، استشار الصحابة الموجودين معاه في الشام، فقالوا قال خرج علي بن أبي طالب في جند كثير. فعلي بن أبي طالب لما خرج والخبر وصل، معاوية كان يكره القتال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانش حابب ده يحصل. فقال إيه؟ قال والله بصوا إحنا ممكن نعمل حاجة، خلوهم يرجعوا. إيه الحاجة اللي يرجعوا؟ خلوهم يرجعوا إن إحنا نمنع عنهم الماء، لأن الجيش في صحراء مفيش مية، فلو إحنا منعنا الماء هيشعروا بالعطش في إيه؟ فلا يحدث القتال. فاستشار عمرو بن العاص فقال اخرج انت ايضا بنفسك، وقام عمرو بن العاص في الناس فقال ان صريده الكوفه والبصره قد تفانوا يوم الجمل، ولم يبق مع علي الا فئه قليله، وقد قتل الخليفه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالله الله في حقكم ان تضيعوه وفي دمكم ان تطلبوه. وكتب الى اجداد الشام فحضروا وعقدت الالويه وغايات الامراء، وتهيأ اهل الشام وتاهموا وخرجوا 40,000 قالوا خرجوا 40,000 الى نحو الفضات من ناحية صفين حيث يكون مقدم علي بن أبي طالب. وسيطر جيش معاوية على الشام، فلما بلغ الخبر علي بن أبي طالب لم يرضى يرجع، قال له مقاتل يعني إيه لا يشك له غبار. قال لهم بعد اثنين قال لهم شوفوا الآبار اللي موجودة فين وأخرجوهم عن هذه الآبار. وبالفعل سيطر علي بن أبي طالب على إيه؟ على الماء مرة أخرى، ثم أمر ألا تمنع عن الجيشين. يعني بقول لما سيطر على الماء ليه؟ قال لا إيه خلاص إيه هم يشربوا وإحنا إيه نشرب. وبعدين سارت معركة كثيرة قتل فيها عدد كبير من الناس، ولما كاد جيش معاوية أن ينهزم إيه والتحق معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص بالجبل، قالوا نتحاكم إلى الكتاب، فرفعوا المصاحف على السيوف. قالوا احنا نطلب ايه؟ نطلب ان يحكم فينا كتاب الله، يحكم فينا كتاب الله. علي بن ابي طالب لما راى المصاحف رفعت على السيوف قال لهم وانا يعني انتوا هتطلبوا حكم كتاب ربنا؟ قالوا لا، انا اولى بكتاب الله منكم، انا ايضا اقبل ذلك. وبالفعل كانت الايه؟ كانت المهادنة، فاتفقوا على ان يوقف القتال على المهادنه، انا خلاص ايه وقف القتال واحنا هندخل في مرحله تانية، مرحله المفاوضات. طيب مين اللي هيفاوض؟ قالوا هيفاوض اثنين، واحد من جيش علي بن ابي طالب وواحد من جيش معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين. طيب مين اللي هيفاوض من جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ قال ابن عباس. فجيش علي بن ابي طالب قال لا بلاش ابن عباس، احنا عايزين ابو موسى الاشعري. ايه ده مين ابو موسى الاشعري؟ ابو موسى اللي كان والي علي على الكوفه، ولما دعاه امره علي ان يجند الجنود في الجمل رفض واعتزل الفتنه ومضى، ونهى الناس على القتال وقال لهم لا اساهم في هذا. فقالوا خلاص ابو موسى قال لنا ما تخرجوش لان هيحصل قتال كبير وهيحصل مقتله عظيمه، وهو حصل، يبقى احنا عايزين مين؟ ابو موسى. فكان من جيش علي ابو موسى الاشعري، وكان من جيش معاويه عمرو بن العاص. فلما اجتمع الحكم اجتمع في موعد محدد ما بين اجتماع ما بين علي ابو موسى الاشعري من قبل علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص من قبل معاوية بن أبي سفيان، وذلك في رمضان من السنة 37 من الهجرة، وحدث التحكيم معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر، ولم يحضره علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رجع إلى الكوفة وقال لأبو موسى حل. ابن عمر سعد بن أبي وقاص آنذاك من المعتزلين، وهم لهم مكانة كبيرة في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن عاص: قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا. عمرو العاص هو نفسه بيحكي بيقول: قال الناس في ذلك ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا. أنا أقول لكم اللي حصل يوم التحكيم. قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال له أبو موسى الأشعري من أصحاب النبي عليه السلام، أصحاب العقل، أصحاب الحكمة، أصحاب من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما وأميرا على اليمن. أبو موسى الأشعري ده يعني رجل له مكانة كبيرة في العلم في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص لما قال له خلاص احنا اتفقنا على التحكيم، خلاص اتنين هيحلوها، اتنين كبار عقلين اهل ديانة واهل حكمة يحلوا المشكلة. فقال ابو موسى، قال عمرو بن العاص: قلت لابي موسى ما ترى في هذا الامر؟ قال له كلمة هنا الامر ما ترى في هذا الامر يعني انت ترى مين خليفة؟ ابو موسى الاشعري قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم الله. قال له موضوع بعد موت عثمان اللي يختار الخليفة أصحاب النبي عليه الصلاة. قال له: طب وانت مش شايفنا من الصحابة؟ قال: فما تراني أنا ومعاوية. قال له: طب انت بتقول إن الأمر ده في إيه؟ يختاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مش هو احنا مش من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأين تزعمني أنا ومعاوية؟ قال له: الصحابة اجتمعوا على علي بن أبي طالب، إن يستعن بكم ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى الله عنكما. كلمة فقيه جدا. بيقول له علي بن أبي طالب الصحابة اجتمعوا عليه، قال له: طيب وأنا ومعاوية رأيك فينا إيه؟ قال له: والله لو هو استعان بيكم هيبقى نعمة ما استعان. رجال أشداء. قال: إن يستعان بكم ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكم. اتفق معاوية بن أبي سفيان أو اتفق أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على وقف القتال. قال: خلاص يا جماعة ما عادش في قتال بعد اللي حصل ده، خلينا نهدى بقى خالص تماما، ولا يدفع أحد سيف على الآخر. معاوية بن أبي سفيان هو وجيش الشام يرفض البيعة، وعلي بن أبي طالب حتى يؤخذ بدم عثمان، وعلي بن أبي طالب في الكوفة نقل محل الخلافة وهو على ما هو عليه في خلافته، ولتكن هدنة. ونكتب ده إيه؟ نكتب بدعاء. خلينا نوقف دلوقتي ومعادش حد يسفك الدماء ولا حد هيطالب حد بحاجة دلوقتي لحد ما الأمور تستقر ونؤجل الأمر إلى فترة قادمة. وانتهى الأمر، خلص، معادش هيبقى فيه إيه؟ قتال، معادش فيه حد هيتكلم على حد، ويقر معاوية على جيش الشام إلى حين. وعلي بن أبي طالب يعود إلى الكوفة. هل يعود علي بن أبي طالب إلى الكوفة ليجد الأمر مستقر؟ مطلقا. هذا الأمر الذي حدث في صفين أثار حفيظة الثوار الذين ثاروا على بشار بن عفان، فقرروا الخروج على علي بن أبي طالب بحجج. الحجة الأولى إن هو إزاي أنت تسكت؟ إزاي تقبل؟ قال علي بن أبي طالب: والله إنه لفتح. علي بن أبي طالب رأى في هذا الاتفاق بإيقاف القتال والهدنة أنه إيه؟ فتح. لما جه يكتب بيقول له علي بن أبي طالب: قال هذا ما اتفق عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاذ بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وموسى الأشعري وابن عمر. وقال له استنى أنت كاتب لي أمير المؤمنين ما بايعناك حتى الآن، قال له إحنا لسه بنتكلم في دم عثمان، ما بايعناك حتى الآن، فأنت لست بأمير المؤمنين حتى الآن عندنا، هم بيعوك هم مسؤولين عن بيعتهم، لكن احنا حتى الآن جيش الشام كله وأهل الشام كلهم ما زالوا يقاتلون، ما زالوا يطلبون بدم عثمان، فامحوا أمير المؤمنين. فمحاها علي بن أبي طالب، فطلعوا له ازاي تمحى أمير المؤمنين، إما أن تكون أمير المؤمنين وإما أن تكون أميرا للكافرين، بدل ما حيتها يبقى أنت إيه، يبقى أنت مكفر. فخرج الخوارج على علي بن أبي طالب بذلك، فقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأنا أكتب معاهدة الحديبية، وقال هذا ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو لا نعرفك محمد إلا محمد بن عبد الله، لا نعرفك محمد رسول الله، لو كنت رسولا لاتبعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي. قال والله لا، قال امحوها يا علي، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فعلي بن ابي طالب هو اللي كاتب المعاهده بتاعت الايه الحديبيه، فهو فاكر وفاهم، فقال لهم انتوا بتقولوا امير المؤمنين يا عم نحقن دماء المسلمين. لما عاد علي بن ابي طالب الى الكوفه وجد هناك حرب جديده. مين الحرب دي؟ المره دي حرب مين بقى؟ هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان خرجوا الى قتال مره اخرى، وبدأوا يشنعوا على علي بن أبي طالب أنه لم يحكم الشرع، وأنه قالوا حكم الرجال، وقالوا أنه محى أمير المؤمنين، وأنه لم يسبي في معركة الجمل النساء، وكان عليه إما أن يقاتل فيسبي وإما أن لا يقاتل ولا يسبي، يعني كيف يقاتل ثم لما ينتصر لا يسبي. فقال علي أتريدون مني أن أسبي أم المؤمنين عائشة؟ أيكم يطيق هذا؟ وكان بقى إيه؟ كان الأول الحجة بالحجة مع ابن عباس، ثم بعد ذلك كانت معركة النهروان. أقف عند هذا الحد وأقول هذا.